اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للعلامة الشيخ أبي الحسن علي ابن محمد ابن محمد ابن محمد بن جبريل المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. و قد وصلنا أو لازلنا نشرح كتاب الحج، ولازلنا في الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام. ذكرنا مجموعة من الأحكام ولازلنا نذكر جملة أخرى من الأحكام إلى أن ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم هو اليوم 25 من شهر شوال الأبرك عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى: وأوجه الإحرام أربعة، وأفضلها الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسن له أن يحرم بعمرة. وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبرد، ويحرم عليه لبس الخاتم، وإحرام المرأة إلى آخره. أوجه الإحرام ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. هذه الأوجه الثلاثة اتفق جماهير أئمة الإسلام على مشروعيتها كلها، وإنما حصل الخلاف بينهم في أفضلها. فقال طائفة من الناس: أفضلها الإفراد، وقال طائفة: أفضلها القران، وقال طائفة: أفضلها التمتع. واختار أصحابنا رحمهم الله أن أفضلها الإفراد، وهو أيضا قول الشافعية رحمهم الله وغيرهم. أما أن هذه الإحرامات كلها جائزة، فما روته أمنا فدليله ما روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج حج وعمرة، ومنا من أهل بالحج وحده. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. رواه مسلم في صحيحه. ما هو الإفراد وما هو التمتع وما هو القران؟ حاصل الإفراد هو أن تسافر من بلدك فتحرم من ميقاتك، وبالنسبة لأهل المغرب الميقات هو الجحفة يعني من رابغ. ثم تقصد مكة وأنت محرم، فأول ما تفعل هو أن تطوف طواف القدوم. فإذا طفت طواف القدوم لك الحق في أن تطوف وتسعى أو تؤخر السعي إلى يوم النحر. والسعي هنا هو ركن من أركان الحج، وأما طواف القدوم فواجب إلا لمن كان مراهقا. ما معنى مراهقا؟ يعني أنه ضاق عليه الأمر، جاء مثلا يوم التروية فيجب أن يذهب مباشرة إلى منى. ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يقصد الحجاج منى ويستمرون فيها إلى يوم غد وهو يوم عرفة، فيقصدون عرفات ولا يزالون فيها إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس جلسوا هنيهة، طبعا يجمعون المغرب الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ثم ينطلقون إلى مزدلفة فيجمعون جمع تأخير المغرب والعشاء، ويستمرون في مزدلفة إلى فجر يوم النحر، فيصلون الفجر باكرا، يعني يصلون صلاة الصبح باكرا، ثم بعد ذلك ينطلقون ثانية إلى منى فيرمون الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. وهذه جمرة العقبة هي التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقبة المشهورة. فيرمون سبع جمرات جمرة العقبة، وبذلك يحلون التحلل الأصغر، فيحل لهم كل شيء إلا النساء، يحل لهم كل شيء إلا النساء. ثم يقصدون مكة فيطوفون طواف يسمى طواف الإفاضة، ويقال له طواف الصدر، ويقال له طواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. إذن الإحرام والوقوف بعرفة والسعي والطواف، هذه أركان الحج الأربعة التي عليها جمهور العلماء. فإذا طواف طواف الإفاضة إن كان قد سعى سابقا فلا يسعى ثانية، وإلا سعى السعي الذي هو ركن من أركان الحج، وبعد ذلك يرجع ويبقى وينحر ويتحلل ويتحلل وينحر. والنحر في حق المفرد مستحب وليس بواجب، ويبقى ثلاثة أيام إن شاء، أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر، فمن تعجل في يومين يعني بقي يومين فقط فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني ثلاثة أيام فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي كل يوم يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة، الصغرى والوسطى والعقبة، سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة إلى آخره، وبذلك يكون قد تم حجه. هذا يسمى الإفراد. القران هو نفس أفعال الإفراد تماما، لا يختلف عنه إلا في النية، وهو أن ينوي العمرة والحج في إحرام واحد، وذلك يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجة وعمرة. فطوافه وسعيه وسعيه بين الصفا والمروة يعد عمرة داخل الحج، وهكذا إلى أن ينتهي من أفعال الحج، ويجب عليه أن ينحر في يوم النحر، يجب عليه أن ينحر. وأما التمتع فهو أن يحرم في أشهر الحج ويعتمر، فإذا انتهى من عمرة تحلل، وبعد أن يتحلل إذا جاء يوم التروية يوم الثامن اعتمر يعني أحرم ثانية، ثم عمل سائر بقية أعمال الحج، وعليه أن يهدي، عليه أن يهدي. فالهدي واجب على القارن والمتمتع وليس واجبا على المفرد، واضح؟ فإذا هذه هي أفعال الحج التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله، وتعمدت أن أذكرها لكم حتى يعني تفهموا عما نتحدث يعني، وحتى تفرقوا بين هذه المناسك. فإذا اختار أصحابنا رحمهم الله، إذن قال وأوجه الإحرام أربعة وأفضلها الإفراد. أوجه الإحرام أربعة، هنا هي ثلاثة وليست أربعة، أوجه الإحرام أربعة: إفراد وقران وتمتع وإرداف. أيوة. وأما الإرداف حقه هو ليس مفرد، يعني الإرداف ليس نسكا خاصا، إنما أن يكون يعني يحرم بعمرة ثم قبل أن يبدأ الأعمال ينوي الحج، فيدخل العمرة على الحج على العمرة، فيدخل الحج على العمرة، يعني يردف الحج على العمرة في طوافها، وهو قران أيضا إن صحت، يعني فإن فسدت لم يصح الإرداف ولم ينعقد إحرامه. يعني ولكن أن يذكر هذا منسكا مفردا حقيقة لا، يعني الصواب أن يقال هي ثلاثة، هي الإفراد والقران والتمتع. هذه الأحكام أو هذه المناسك كلها جائزة، إنما اختلف العلماء في أفضلها، وهناك قلة قليلة من العلماء ذهبوا إلى إيجاب التمتع، قالوا بأن التمتع واجب، وهذا كلام الإمام بن حزم رحمه الله، واعتمد على كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونصر هذا القول الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حتى إنه قال إنه لا يرى، قال إنه لا يدين الله عز وجل إلا بأن يتمتع، وذلك لنقاش طويل حقيقة، أنا ليس هذا يعني ليس من مقاصدي، ليس من مقاصدنا أن نذكر ذلك، فأنا الحقيقة لن أذكر هذه التفاصيل، لكن الذي سأذكره لكم هو أدلة أصحابنا رحمهم الله، أدلة أصحابنا رحمهم الله في أن الإفراد هو الأفضل، أصحاب اختاروا أن الإفراد هو الأفضل. حقيقة أنا عندما قرأت كلام الأصحاب رحمه الله، ومن أفضل من بسط الكلام وناقشه واستدل له وأتى بأقوال المخالفين ورد عليها، الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله الجكني في أضواء البيان، وقد أفرد مناسك الحج من أضواء البيان أحد العلماء في الجزيرة العربية، وهو الشيخ عبد الرحمن السديس، وليس هو إمام الحرم، هذا رجل آخر، هذا عالم فاضل ابتلي في سبيل الله وسجن وفرج الله عنه، وهو ابن عم يعني إمام الحرم، ولكن شتان بين الثرى والثرية. فأفرد أحكام الحج من أضواء البيان بأظن ثلاث مجلدات، والشيخ الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني أتقن هذا يعني هذه الأبواب إتقانا، وأبدع فيها إبداعا رحمه الله ورضي عنه. كما أن يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد نصر القول بالتمتع بما لا مزيد عليه. فمن أدلة الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله على أن الإفراد هو المقدم على غيره كما هو مذهب أصحابنا ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، يقول وأفضلها الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسن له أن يحرم بعمره. الأدلة على ذلك حسب ما يقول أصحابنا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. انظروا أمنا عائشة رضي الله عنها ماذا تقول في الحديث الذي ذكرت لكم الآن، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بالحج وحده، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إذا ظاهر هذا الكلام ماذا؟ ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج فقط، يعني أنه أفرد الحج، يعني أنه كان مفردا. قالوا ومن أدلة أن الإفراد أفضل أن التمتع والقران يجب فيهما الدم، والدم هو جبران لنقص، لأن السفر سفرة واحدة تحج وتعتمر فيها يعني أنت ترفهت، وبما أنك ترفهت وأمور كانت يعني سهلة بالنسبة لك فبناء عليه تجبر هذا بدم، بخلاف المتمتع المفرد فإنه سافر سفرة واحدة فحج فيها. قالوا وقد ثبت في آثار كثيرة وأحاديث صحيحة جمعها الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى، وذكر جملة منها الدارقطني في سننه أيضا، أن أبا بكر وعمر وعثمان جميعهم حجوا مفردين. إذن هذا هو فعل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، واختلف القول عن علي رضي الله عنه، وإن كان مشهور عنه أنه كان يقول بالتمتع، وذلك هو مذهب الشيعة جميعا يقول بالتمتع. وليس هو مذهب الشيعة فقط، لكن يعني أنا قلت بناء عليه الشيعة أخذ بهذا القول، لكن هو مذهب جماعة من العلماء. قالوا قد ثبت عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال حججت مع أبي بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد، وهذا رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما، يعني جرد الحج عن العمر. والأعثار بهذا كثيرة، ليس لي هذا فقط اخترت لكم هذا النص، وإلا هي آثار كثيرة يعني أوردها الإمام البيهقي. وطبعا البيهقي بما أنه هو المقصود من كتابه السنن الكبرى، ماذا ما هو المقصود من كتاب السنن الكبرى؟ المقصود هو جمع أدلة الإمام الشافعي كلها، إذن جمع أدلة الإمام الشافعي كلها، عفوا كلها. فلذلك الإمام الشافعي يقول بالإفراد، فلذلك أتى بسائر ما يدل على الإفراد. قالوا قد اختلف الناس في التمتع، فمن قائل يجب ومن قائل لا يجوز، وحتى عمر كان ينهى ويضرب الناس على التمتع ويأمرهم أن لا يتمتعوا، وعثمان كان ينهاهم عن التمتع، ويعني عمر كان له قول شديد في التمتع يأمر الناس بأن لا يتمتعوا. وكذلك القران في خلاف يعني، لكن الإفراد لا خلاف فيه، هكذا قالوا، وإن كان الخلاف كما ذكرت لكم عن ابن عباس وتبع ابن حزم وتبع ابن القيم بعد ذلك، المهم عن ابن عباس أولا يعني قبل كل شيء، حتى ابن عباس كان يقول كلاما شديدا عندما يقولون له، يعني هو دخل في نقاش عنيف مع عروة بن الزبير الذي كان يقول بالإفراد، وقال له يعني قال لي في نقاشه العنيف هو وابن الزبير، قال ابن الزبير هذا قول أبي بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله فتقول قال أبو بكر وعمر، فقال هما كان أعلم برسول الله منك، يعني هو أجابه عروة بن الزبير لم يبقى ساكتا بل أجابه وقال هما كان أعلم برسول الله منك صلى الله عليه وسلم، وصدق في ذلك، فأبو بكر وعمر كان أعلم برسول الله من عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس أسلم في آخر أو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم له من عمر 14 عاما، أين هذا من عبد من أبي بكر وعمر اللذين كان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب وكان أقرب الصحابة إليه. طيب هناك أحاديث عديدة صريحة في الصحيحين تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، يعني هو الآخرون لهم جواب عن هذا كله، طبعا الآخرون لهم جواب عن هذا كله، لكن أنا سأكتفي بقضية واحدة فيها فائدة. قال أصحابنا فإن قيل لك فإن قلتم قال أصحابنا فإن قلتم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بفسخ حجهم إلى عمرة وأمرهم بالتمتع، أمر كل من لم يأخذ معه الهدي بأن يتمتع، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت، فهل يتصور أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرجوحا ويترك الفاضل؟ يعني أنتم قبل قليل قلتم بأن عائشة أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد، صح ولا لا؟ أو كذلك الحديث صحيح مسلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أمر الصحابة أمرهم أمرا لكل من لم يسق الهدي معه أن يفرد، أن يتمتع، يعني يفسخ الحج إلى عمرة، والصحابة استكبروا الأمر ورأوه أمرا عظيما. لماذا؟ لأن العرب كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال أصحابنا وإنما أمرهم بذلك حتى يكسر هذه التقاليد البالية التي لا أصل لها في الدين. وأما ابن عباس فظن أن الأمر مستمر، وليس هذا يعني أول آرائه التي خالفه غيره فيها، فلو آراء أخرى أيضا، يعني مثلا ابن عباس كان يرى أن المتعة متعة الزواج لا زالت قائمة، فهو ابن عباس كان يقول بالمتعتين، وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعتين، لاحظتم؟ فابن عباس إذن كان يأمر بالمتعتين ويراهما مشروعتين، بخلاف عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعتين. وإن كان العديد من العلماء يتأولون أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن متعة الحج حتى لا يترك الناس زيارة البيت دوما، يعني يأتي في العمرة والحج وينصرف البيت سيقل زواره، فهذا من باب السياسة الشرعية لا من باب فرض أمر على الناس، وإلا لا يمكن لعمر رضي الله عنه أن ينهى عن أمر هو في دين الله عز وجل. واضح إخوة؟ إذن عمر رضي الله، ولذلك علي رضي الله عنه كرم الله وجهه لما أمر لما نهى عثمان عن المتعة لم يأبه لقوله وقال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة ونوى المتعة، قال أنا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بقول عثمان. إذن علي رضي الله عنه خالف عثمان هكذا وجها لوجه في هذه القضية، وفي هذا دليل على أنه إذا استبان الحق لأحد العلماء يجوز أن يخالف ولي الأمر إذا رأى أن قوله مرجوح ولا دليل عليه. وإن كان هذا فيه قيود وفيه ضوابط حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة. إذن العرب كما روى ابن عباس رضي الله عنه في البخاري ومسلم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن ذلك. هذا هو قول أصحابنا وهذه أدلتهم، وهي كما ترون أدلة قوية ليست أدلة هزيلة، ويعني من أراد أن يتوسع في هذا الأمر فليرجع إلى تفسير أضواء البيان للإمام الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله، ففيه حقيقة متعة وأنت تقرأ هذه الأدلة، مع أن الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله هو يقول ما يراه حقا وليس تعصبا للمذهب. وأما أنه يستحب لمن أفرد الحج أن يعتمر بعد ذلك، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي، يعني بعد الحج، قال ما شأنك ما شأنك يا عائشة؟ قالت يذهب أصحابي بحج وعمرة وأذهب بحج من غير عمرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يحرمها من التنعيم، فخرجت إلى التنعيم، اعتمرت وأحرمت ثم دخل يعني والتنعيم وأدنى الحل ويسمونه اليوم مساجد عائشة لأن أمنا عائشة رضي الله عنها أحرمت من هناك. فدخلت واعتمرت ثم اتفقوا أن يلتقوا في مكان نقطة معينة وبذلك التقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الموضوع أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحرم بالحج بالعمرة بعد الحج، وهذا الذي هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فقال وأفضلها الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ من أفعال الحج يسن له أن يحرم بعمرة. قال وإحرام الرجل في وجهه ورأسه. وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، كيف إحرام الرجل في وجهه ورأسه؟ هذه العبارة حقيقة هي نفس عبارة المدونة، هي نفس عبارة المدونة، ومعنى ذلك أن كل جسد الرجل يجوز أن يغطيه من غير حرج إلا وجهه ورأسه، إلا وجهه ورأسه، وإلا فيقول فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبرد، ويحرم عليه لبس الخاتم. إذن هو نحن قلنا بأن الرجل يحرم عليه كل محيط ومخيط، ومعنى محيط كل ما يلبس على قدر العضو، والأصل في هذا ما ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص. القميص هو الثوب الذي له أكمام، القميص مثل القميص العربي الذي يلبسه الناس، ولا البرنس وهو كل ثوب رأسه منه مثل الجلابة والسلهام وما إلى ذلك، ولا السراويل وهو كل ما يلبس أسفل وتفرد رجل عن الأخرى فيه، ولا العمامة وهو كل ما يلف على الرأس أو يوضع على الرأس، فيدخل في ذلك كل ما يوضع على الرأس من الأمور التي يلبسها الناس، ويدخل في ذلك القلانس والطواقي والطواقي يعني والطرابيش وكل ما يوضع على الرأس. نعم صح. ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران أو أنواع الطيب، لأن سنأتي على مسائل المحرمة، من المسائل المحرمة على المحرم الطيب، ولا الزعفران ولا الخفين، فلا يجوز له أن يلبس الحذاء، إنما يلبس نعلا ساذجا من غير أن يغطي رجله ويلبس فيها، إنما فقط يضع يعني رجله داخلها. وقال وليقطعهما، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم، وزاد البيهقي ولا يلبس القباء. القباء نوع من أنواع الألبسة مثل البرنس السلهام يعني أو العباءة أو ما إلى ذلك، لكن كأنه يعني مفتوح من الأمام ويدخل فيه الرأس، يعني أشبه ما يكون بالسلهام يعني. إذن هذه الألبسة كلها ممنوعة على الرجل المحرم. ومما يدل على أن الوجه والرأس يحرم على المحرم الرجل أن يغطيه، لذلك هنا قال وإحرامه في وجهه ورأسه، ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته راحلته، يعني ألقت به راحلته دابته، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث في الصحيحين. حديث في الصحيحين. إذن هذا فيه النهي عن تخمير الرأس ك لا يجوز. طيب، أما بالنسبة للمرأة فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين، لكن يجوز أن تضع ثيابها يدها داخل الأكمام، نص على ذلك أصحابنا رحمه الله. ولا يجوز لها أن تلبس النقاب. إذن لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهذا ورد في حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرون أن نلبس من الثياب، الحديث الذي سبق وذكرته لكم. وفيه ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، الحديث في الموطأ وفي صحيح البخاري. طيب، هنا مسألة، المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يعني تخرج أمام الرجال كاشفة الوجه في العمرة، وهذا هو الأصل. طيب، فإن كانت يعني جميلة وقد تفتن الرجال، إن كانت جميلة ستفتن الرجال فعليهم أن يغضوا أبصارهم. طيب، إن كانت تتحرج من كشف وجهها لأنها ترى استحباب النقاب وهي دائما منتقبة، نقول عندئذ يجوز لها أن تسدل على وجهها من غير أن تغرز، من غير أن تغرز بإبرة أو ما إلى ذلك النقاب، يعني لا تلبس النقاب كما يلبس على الوجه، إنما تلقي بشيء فوق رأسها، يعني تلقي بشيء هكذا فوق رأسها وتنزله، حتى قالوا لا تغرسه ولا بلا بإبرة ولا بشيء، لكن هذا حقيقة إن فعلت ذلك فإنه سيسقط، وخاصة مع الازدحام الناس تمشي وتأتي، ولا يمكنها أن تبقى يعني ماسكة رأسها أو ماسكة النقابة، حقيقة يصعب هذا جدا. وقد احتجوا على ذلك بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهن الحجاب الكامل بخلاف بقية نساء الأمة، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا حديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه بمعناه، وإسناده جيد، إسناده جيد، وإن كان بعض العلماء يعني يضعفه، لكن عليه العمل وعليه العلماء. ومما يقوي حديث فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهذا رواه الإمام مالك الموطأ، وهذا صحيح. إذن أسماء رضي الله عنها كانت مع أنها غير مأمورة بأن تنتقب ولا تخمر وجهها، لكن لحيائها وحشمتها ولشدة غيرة زوجها الزبير بن عوام رضي الله عنه كانت تغطي وجهها، يعني تسدل على وجهها. إذا هنا تقول كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، يعني نغطيها من غير أن نربطها، يعني ليس نقابا مربوطا على الوجه، إنما هو شيء يلقى، يعني شيء مثلا هكذا ويلقى من أعلى هكذا على الوجه من غير أن يربط. قال أصحابنا رحمهم الله، يعني لم يتشدد تشدد غيرهم، قالوا ولو أنه يعني التصق في وجهها وما ذلك لما ضر، يعني لا يضرها، خلافا لبعض العلماء الذي شددوا قال لا تبعدوا عن وجهها، هذا صعب، أن تفضل أن تكشف وجهها ولا أن تفعل هذا لأنه أمر صعب. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، هو يقول هنا أصحابنا شددوا جدا قالوا لا يلبس أي شيء يعني على قدر العضو، حتى ولو كان خاتم، حتى ولو كان خاتم مسموحا به قدر درهمين، خاتم لا يلبس. ففضلا عن الساعة لأنها تربط على اليد، وفضلا عن الحزام وما إلى ذلك من الأمور هذه كلها تلبس. فأصحابنا قالوا هذا كله يلبس لا يجوز بحال من الأحوال، لكن حقيقة هناك آثار وأدلة تدل على جواز ذلك. من ذلك ما رواه البيهقي عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قد سئلت عن الهميان، الهميان الكيس الذي يوضع فيه الدراهم توضع فيه الأموال، عن الهميان المحرم، فقالت وما بأسا ليستوثق من نفقته، يعني هذا أمر يحتاجه ليستوثق من نفقته. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال رخص للمحرم في الخاتم والهميان، إذا جوز الخاتم والهميان. وهذا أيضا رواه البيهقي، رواه البيهقي و صلى الله عليه محمد. أصحابنا لم يمانعوا بالنسبة للمرأة أن تلبس الخاتم، قالوا لا حرج على المرأة أن تلبس الخاتم، لكن الرجل لا، لا يلبس الخاتم عندهم، والأحوط أن لا يلبس الخاتم، لأن يعني الخاتم ليس يعني ليس شيئا يعني يحتاجه الإنسان، لكن الساعة يحتاجه ليعرف الوقت. فإن قيل لو أنه يكتفي بساعة الهاتف الجوال أفضل، نقول أين سيضع الهاتف الجوال أصلا، هو يحتاج لشيء يضعه فيه، واضح إخواني؟ فلا يمكنه أن يبقى في يده هكذا لأنه يعني سيسقط، سيحتاج يعني ليستخدم يده. قد روى أبو داود في سننه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد القر يعني البرد، فقال ألقي علي ثوبا نافع، فألقيت عليه برنسا، فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه يعني محرم، يعني أن ابن عمر نهى نافعا أن يلقي عليه البرنس وهو محرم، لكن كما ذكرت لكم إن لبسه على غير ما يلبس عليه، مثلا أخذ البرنس وضعه هكذا فوق أكتافه من غير أن يلبسه هذا جائز، أخذ قميصا مثلا وضعه رداء فوق كتفه هكذا، وأخذ آخر وضعه إزارا من غير أن يلبسه جائز، هذا كله جائز. إذن يجوز لك أن تضع شيئا، مثلا أخذ جاكيتا وضعه فوق أكتافه من غير أن يدخل يديه فيها لأنه البرد جو بارد، هل يجوز له هذا؟ لم يجوز، لم يلبس، إنما استدفأ به بأن وضعه على كتفيه. الله تبارك وتعالى أعلم. طيب، قال ويحرم على المحرم مس طيب يعلق بالجسد والثوب كالمسك والعنبر ودهن الرأس أو دهن الرأس، يعني يحرم عليه دهن، ويحرم عليه دهن الرأس وتقليم ظفر وإبانة شعر والجماع مقدماته. إذا قلنا بأن المحرم لا يجوز له أن يضع شيئا فوق رأسه، الحديث الذي ذكرنا آنفا، فهل يجوز له أن يستظل في بيت أو خيمة أو ما إلى ذلك؟ وهل يجوز له أن يأخذ شمسية مظلة يستظلها بها من الشمس؟ هل يجوز له أن يركب هودجا مغطى؟ هنا اختلف أصحابنا رحمهم الله، فجوزوا بعض هذه الأمور الثابتة كالبيوت والمساجد وما إلى ذلك، لكنهم لم يجوزوا أمورا أخرى، لم يجوزوا المظلة وما إلى ذلك من الأمور. وللأصحاب رحمهم الله قولان في الاستظلال بالعصا التي فيها الثوب يعني كالمظلة يعني، فمنهم من قال يعني لا يجوز، وإن فعل ذلك فعليه أن يفتدي يعني عليه دم، وقال الآخر لا جائز ولا حرج فيه، الأمر واسع. ويعني وهذا الذي رجحه بعض المتأخرين من أصحابنا رحمه الله، وهو قول الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله، ودليله حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحد آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. واضح إخواني؟ وأما الطيب فكل ما فيه رائحة طيبة عطرية فهي محرمة، حتى الصابون والشامبو الغسول يعني، وهذه الأمور ابتعد عن الطيب فيها، استخدم فقط التي لا طيب فيها. طبعا فضلا عن الطيب والعطر وما إلى ذلك، هذا كله فيه دم. والأصل في هذا ما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نجتنب كل ثوب فيه ورس أو زعفران أو طيب في الثياب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمرهم فيما وقصته دابته فمات وهو محرم، قال اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث متفق عليه. إذا نهاهم عن ميت ويغسل، لكنهم نهاهم عن أن يستخدموا الطيب في تغسيله. وعن يعلى بن منية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل متضمخ بطيب، وهذا كان في عمرة الجعرانة، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك. والحديث في الصحيحين. إذن اليطر ممنوع للمحرم رجلا كان أو امرأة، وكل ما فيه طيب ممنوع على المحرم رجلا كان أو امرأة، حتى قالوا إن مر بالعطار يسد أنفه حتى لا ينال من ذلك، أو بخ جاء البخور فليبتعد عنه. الحج أفضل الحج العج والثج، تكون أشعث أغبر، أنت ذاهب إلى الله منقطع عن الدنيا منقطع عن متاعها ولذاتها. ومن ذلك قص الأظفار، ممنوع أن تقص الأظفار أو تقص الشعر أو الشارب، وذلك يستحب لك أن تفعله كله قبل الإحرام حتى لا يطول عليك وأنت في الإحرام، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم، وكذلك أخذ الشعر وكذلك أخذ الشعر، يعني وكذلك هو منهي عن أخذ شعره يعني قص شعره. قال أصحابنا رحمه الله إن قلما ظفرين فصاعدا فعليه دم، أما لو كان انكسر ظفره فماطأ فلا حرج عليه. عليه أن لا عليه ينتبه من ذلك. قال لو أن إنسان كان مبتلا بأكل أظفاره عليه أن ينتبه من ذلك، إنه لو أكل أظفاره لا أمر بدم، عليه دم، نفس الشيء نفس الحكم. وقد جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم عن جماعة من السلف رحمهم الله أنهم قالوا إن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره كمنع من حلق شعره، روي ذلك عن ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم، رووه في تفاسيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب القورضي وغير هؤلاء رحمه الله. طيب، ثم ذكر اللهم صل على سيدنا محمد، قال وإبالة شعر والجماع ومقدماته، كل ما يتعلق بالجماع مع الزوجة، لأننا نقول مع امرأة أخرى مع هذه مصيبة، ومقدماته كالقبلة، ويفسد الحج بالجماع وإن وقع قبل الوقوف يعني وقوف عرفة لأنه لم يتم حجه بعد، وعليه أن يمضي في فاسده وينحر بدنه ثم يحج من قابل، إذن يستمر عقوبة له في الحج الفاسد. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة هو به يتم التحلل الأكبر، أما قبله فهو تحلل أصغر يبقى جنس النساء محرما عليه قبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة. أما رمي جمرة العقبة فبها يتم التحلل الأصغر في يوم النحر أو قبله. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرفث غشيان النساء والقبل والهمز والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، والفسوق معاصي الله كلها، والجدال المراء والملاحات. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الحديث رواه مالك في الموطأ ومسلم وغيره. وهذا الحديث يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج أصلا، لا يجوز أن يتزوج ولا يجوز له أن يعقد النكاح لأحد، هو محرم. طب إذا كان متزوج، إذا كان متزوج هذا لا كلام فيه، نحن نتحدث عن غير المتزوج لا يجوز له أن يتزوج، والمتزوج لا يجوز له أن ينال أو يمس زوجته، واضح؟ إذن قال الإمام مالك، روى الإمام مالك أيضا في الموطأ بلاغا أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، يعني جامع أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضي حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي، عليهما حج قابل والهدي. إذن قال علي رضي الله عنه: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما، حتى لا يلتقي ثانية ويقع فيما وقع فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل وقع بأله ومنه قبل أن يفيض، يعني يفيض من عرفات، فأمر أن ينحر بدنه أو قبل أن يفيض يفيض طواف الإفاضة. ولمالك عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني اختار الإمام مالك رحمه الله أنه يمضي في فاسده ويعتبر عمره، يعني يفسخ حجه إلى عمره، ثم عليه أن يحج من قابل، وعليه أن يهدي بدنه. قال العلماء رحمه الله: يدخل في هذا كل استبناء أو يتعمد النظر حتى ينزل أو ما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها عليه فيها الهدي المني قبل الوقوف مجرد النظر. المني يعني إذا استبنى مجرد النظر إلى النساء عليه هدي، وكذلك المذي بلذة معتادة. هو جاء ليحج ولا جاء ليتمنظر في نساء الناس؟ هذه مصيبة حقيقة، والله مصيبة. والطامة الكبرى أن هناك سفهاء فجارا يتعمدون أن يتمسحوا بالنساء في الطواف أمام الكعبة ولا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يخشونه. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بأحكام الإحرام حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله، وإن شاء الله ندخل في الركن الثاني من أركان الإحرام من أركان الحج في الدرس القادم بحول الله. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.